فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله تبارك وتعالى يرزق المؤمن والكافر، لكن المؤمن يشكر نعمة الله فيؤدي حق هذه النعمة، وأما الكافر فإنه يكفر نعمة الله تبارك وتعالى. وهذه النعم حلال للمؤمنين في الدنيا والآخرة، وأما في الآخرة فإنهم محرومون، محرومون من النعم، الكفار محرومون من النعم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي للذين آمنوا في الحقيقة، فالأرزاق للذين آمنوا، ويشاركهم الكفار في ذلك، يشاركهم الكفار في ذلك زيادة في إقامة الحجة عليهم، وكذلك إمدادا لهم، إمدادا لهم، وإلا فالأرزاق بيد الله جل وعلا، الأرزاق بيد الله جل وعلا. والطائعون المؤمنون أولى بها من الكفار والعصاة والمذنبون، ولكن الله تبارك وتعالى من رحمته هذه الرحمة، الرحمة العامة، الرحمة العامة، جعل الكفار يشاركون المؤمنين في هذه الأرزاق من المطاعم ومن المشارب ومن المناكح ومن غيرها من هذه الدنيا، بل لربما يكون لهم الحظ الأوفى منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهم الدنيا ولكم الآخرة. وقال المؤمن: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولربما يعطى الكافر من هذه الدنيا أكثر من المؤمن، وذلك استدراجا له. فلا يعني أن الكافر أو الفاجر يعطى كثير من الدنيا أن له حظا عند الله تبارك وتعالى. فالله تعالى كما في الحديث: يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحبه، ولا يعطي الدين إلا من أحبه. فالواجب طلب الرزق من الله تبارك وتعالى. قال: يا أيها الناس، يقول: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له. العبادة سبب للرزق، لأن الله تبارك وتعالى يفتح على المؤمن ويرزق المؤمن بسبب طاعة. ولربما يسلب العصاة كثيرا من النعم بسبب المعاصي، فالمعاصي سبب لسلب الأرزاق، ولذلك ينبغي طلب الأرزاق من الله تبارك وتعالى، طلب الرزق من الله، طلب الأرزاق، لأن الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى، لا تطلب من غير الله جل وعلا، كحال كثير من الناس اليوم، من يطلب الأرزاق من الولي الفلاني أو الصالح الفلاني أو الضريح الفلاني. وهذه الأرزاق أيها الإخوة من مسائل الربوبية، من مسائل الربوبية. يقول الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعطي الأرزاق. وإذا وسع الله تعالى عليك ورزقك فقم لله تعالى بالشكر على هذه النعمة وعلى هذا الرزق. فكم من إنسان لا يجد لقمة العيش ولا تحصل هذه الأرزاق بمجرد الكد والتعب أو المعرفة بفنون التجارة أو آلات الزراعة أو غير ذلك، وإنما هو رزق الله تبارك وتعالى. كم من إنسان يجلس على المكتب ويحصل الأموال الكثيرة في لحظات، لا أقول في دقائق، وكم من إنسان يأخذ آلة الحرث أو يأخذ آلة العمل فيشتغل من الصباح إلى المساء ولا يحصل إلا قليلا، من يرزق هؤلاء ومن يرزق هؤلاء؟ الله تبارك وتعالى. فالواجب على المؤمن أن يعلم أن الأرزاق بيد الله وأنها منه، والواجب عليه أن يشكر هذه النعم سبيل الدوام بل والاستكثار من هذه النعم، فإن الذي أعطاك والذي أطعمك قادر على أن يمنعك. يقول الله جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لماذا يعني ما أوقف الزرع من البداية؟ قال: لو شئنا لما أنبتنا، لكن عندما يحصل هذا النبات ويكون نظرة جميلة أمام الناظرين يجعله الله تبارك وتعالى هباء منثورا زيادة في التحسر. قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ أنتم بذرتم فقط، أنتم حرثتم الأرض فقط، الذي زرع هذه العملية وهذه الطريقة التي أنبتت الزرع وحولت هذه الحبة في الأرض وفي أسافل الأرض بعد أن كانت حبة ميتة ليس فيها حياة، فأنبت الله تبارك وتعالى شق منها سنبلة فأنبتت، ثم كانت فيها ثمار فأينعت. من الذي فعل ذلك؟ الله تبارك وتعالى. ما أنتم ما فعلتم إلا الحرث، ما فعلتم إلا الحرث وإلا البذر، والله تبارك وتعالى هو الزارع. أفرأيتم ما تزرعون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هذا الماء الذي تشرب أيها المسلم من أين؟ هل تستطيع قوى الأرض اليوم جميعا كل المبتكرات الحديثة والطرق الجديدة والصناعات الحديثة هل تستطيع أن تجمع الغيوم أو أن تنزل المطر من الغيوم؟ الله تبارك وتعالى هو الذي رزقنا الماء، ولولا ذلك لهلكنا لولا ذلك. ثم من آيات الله تبارك وتعالى أن الماء لا يبقى على وجه الأرض، لأنه لو بقي على وجه الأرض لتغير، ولربما غير الريح فأفسد الريح وصارت منتنة، ولربما قتل الإنسان والحيوان، ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه يغور في الأرض وتكون هنالك مستودعات للمياه. وأين؟ في الأرض. متى شاء الإنسان أن يستخرجها أخرجها. من الذي فعل هذا؟ هو الله تبارك وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ بل هو الذي يرزق ليس فقط الإنسان حتى الحيوان. انظر إلى النملة أيها المؤمنون، انظروا إلى النملة كيف أنها تأتي إلى الحب، حبة الحنطة وحبة الشعير، ثم تقسم رأسها. لماذا؟ لأنه لو بقيت كما هي لأنبتت ولا فسدت. تقسم رأس الحبة التي فيها إنبات، من الذي دلها على ذلك؟ الله تبارك وتعالى. ثم تجعل هذه الحبوب وهذا الطعام في داخل أو في جوف الأرض، ولكي لا يذهب عليها سدى بعد الرطوبة تأخذه في الأيام المشمسة ثم تنثره على الأرض. أرأيتم ذلك؟ أرأيتم ذلك أيها المسلمون؟ الله تبارك وتعالى هو الذي ألهمها. فالله جل وعلا يرزق الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم، والمؤمن يرزق ويشكر فيكون له بذلك أجرا، فيكون له بذلك أجرا. وأما الكافر أو الفاجر أو العاصي فيأكل ولا يشكر نعمة الله، فيكون عليه وزرا. ثم قال في الحديث، قال: يا عبادي كلكم عاد إلا من كسوته. كلكم، هذه الكلية للخلق جميعا، لولا الله تبارك وتعالى ما اكتسينا أيها الإخوة، والله جل وعلا هو الذي كسانا. الله تبارك وتعالى هو الذي كسانا وهو الذي دلنا على ذلك. والإنسان يخرج من بطن أمه وليس عليه كسوة، ثم يجعل الله تبارك وتعالى له الكسوة. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. الذي كسانا هو الله تبارك وتعالى. ثم إن من عباد الله بعد أن كساه الله يذهب فيتعرى، رجالا كانوا أو نساء، بعد أن من الله تبارك وتعالى عليه بهذه النعمة العظيمة ستر العورات، يذهب لكي يري الناس عورته فيفتضح بين الخلق. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نستتر بظواهرنا وبواطننا، أن نستتر بظواهرنا بهذا اللباس الذي دلنا عليه وأنعم الله تبارك وتعالى به علينا، فتستر به عوراتنا، تستر بهذه الألبسة عوراتنا، وتستر عوراتنا الباطنة بتقوى الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. فإذا كان الإنسان مكتسيا بل ولابسا أفخر الألبسة وكان عاريا من الإيمان، فهذا عار في حقيقة أمره. وكم من إنسان يرى نفسه في المنام وهو عار، هذا يدل على ماذا؟ يدل على نقص دينه. فالواجب عليه كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يجر إزاره من خلفه، فقالوا: يا رسول الله ما أولت ذلك؟ قال: الدين. الدين، هذا دليل على الدين أيها المؤمنون. فالله جل وعلا أمرنا أن نأخذ بالكسوتين، الكسوة الظاهرة، وأن نستر بذلك عوراتنا. لا تصح الصلاة إلا بستر العورة، وكذلك أن نعمد إلى الكسوة الثانية وهي الكسوة الباطنة بتقوى الله جل وعلا والعمل بطاعة الله جل وعلا والابتعاد عن معاصيه، وهذه الكسوة الظاهرة. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، فإذا من الله تعالى عليك بالكسوة الظاهرة فلا تنسى أن هنالك ما هي أعظم من الكسوة الباطنة. ثم قال في الحديث: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار. فالله جل وعلا هو الحليم، كم من ذنب أغلقنا عليه الأبواب واستترنا بستر الظلام والله تعالى مطلع عليه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فالله تبارك وتعالى مطلع على الخلق، ونحن نخطئ في الليل والنهار، والله جل وعلا يغفر بأمور كثيرة، مجرد ترك الكبائر يغفر الله تعالى بالصغائر. ما أعظم نعمة الله علينا، وما أعظم ستر الله علينا أيها المسلمون. يقول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمجرد الابتعاد عن الكبائر فإن الله جل وعلا يغفر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وما من مسلم يستغفر الله إلا وقد غفر الله له. فالواجب علينا كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، والله تعالى يحب المغفرة وهو الغفار. لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا يغفر الولي الفلاني ولا صالح الفلاني ولا الإمام الفلاني، الذي يغفر الذنوب هو الله تبارك وتعالى، والتوبة إليه، لا يتاب إلى غيره، وإنما يتاب إلى الله جل وعلا، فهو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فما أحلم الله عنا أيها المسلمون، ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني، أنا الذي أغلق الأبواب منطرحة على الذنوب وعين الله ترمقني. فالواجب على المسلم أن يستكثر من الاستغفار. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما أحوجنا إلى الاستغفار. والرسول صلى الله عليه وسلم، والذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يستغفر الله تبارك وتعالى. نص وخمسة إلى خمسة. فحاجتنا إلى الاستغفار حاجة عظيمة معاشر المسلمين. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.